بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسم جديد من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، سلسلة مهمة وقوية نويناها وبدأناها من فترة بنية نصرة أهلنا في غزة وأسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. واللي بيسأل واللي أول مرة يحضر معانا وبيسألني بيقول لي يعني شيخ محمد هو إيه العلاقة ما بين أن أنا أتعلم أسماء ربنا وصفات ربنا وما بين أن أنا أكون سبب في نصرة الأقصى؟ أرد عليه وأقول له الآية ربنا قال وكان حقا علينا نصر مين؟ ربنا وعد ينصر مين يا حبيبي اللي بيسأل السؤال ده؟ ربنا وعد ينصر الأقوياء؟ لا. الأغلبية؟ لا. الأكثرية؟ لا. الأغنية؟ لا. ربنا وعد ينصر المؤمنين اللي فيهم صفة الإيمان، وده اللي حصل مع الصحابة في غزوة بدر مع أنهم كانوا عدد أقل أقلية، وده اللي حصل في اليرموك والقادسية، وده اللي حصل في غالبية معارك وغزوات المسلمين، إن النصرة مش مشترطة بالعدد والقوة والعتاد. بنحاول نجهز العدد والعدة والعتاد عشان ربنا أمر بكده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن شرط النصرة مش مربوط بالعدة والعتاد والعدد، ولكن مربوط ومرهون بالإيمان. ربنا وعد بكده، يبقى اللي عايز ينصر الأقصى يقوي الإيمان ويطلع أجيال قوية الإيمان. طب إيه علاقة الإيمان بأسماء ربنا؟ لا، دي علاقة واضحة. أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله، إن أنا أؤمن بربنا. يعني أؤمن بربنا يعني أعرفه وصدق بكل ما جاء عنه، كل ما جاء به الأنبياء عنه جل في علاه، إن أنا أعرف إن هو قدير وأؤمن إن هو مجيب، أؤمن إن هو عزيز وقهار وغالب سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. إن أنا أؤمن بربنا هو الرزاق، رزقه مش في يدين حد، إن أنا قلبي يتعلق به. بالمعنى البلدي الإيمان بالله يعني قلبي متعلق بربنا، لو فتحت قلبي تلاقوا ربنا ومين معاه وبس، ربنا وبس. فربنا يقوي إيماننا ويقوي إيمان أولادنا، ولو نجحنا يا جماعة نربي أولادنا ونطلع جيل قوي الإيمان متعلق بربنا متوكل على ربنا بيسمع ويطيع لربنا، لأن من علامات الإيمان السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلو نجحنا نطلع جيل بيسمع ويطيع لربنا بيحب ربنا متعلق بربنا، لما بيحصل له مشكلة أول حد بيلجأ له ربنا، مش بيعصي ربنا ولا يتجرأ على ربنا ولا يطلع الدين بره المجموع زي ما حصل دلوقتي، نبقى قدرنا نقدم حاجة للمسلمين، حاجة كبيرة جدا للأمة، وقدرنا نحقق سبب من أقوى أسباب النصرة. كمان معرفة أسماء ربنا سبب قوي من أسباب استجابة الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللي بيدعي ربنا بأسماء وصفاته بيجد استجابة سريعة، واللي مش بيدعي بالأسماء والصفات محروم وما دقش لذة الدعاء. وما تنسوش أن تعلم الأسماء والصفات والإيمان بربنا هي البداية اللي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مكة في الفترة المكية، فطلعت جيل رهيب، جيل اتحط له حجر الأساس صح اللي هو الإيمان بربنا، التعلق بالآمر. النبي ما بدأش بالأوامر صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنبدأ مع أولادنا صلي وتحجبي، لا، بدأ بالآمر، لأن القاعدة بتقول إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. وإحنا النهاردة على معاد مع اسم محبب إلى القلوب قوي، والله يا جماعة احنا النهاردة على معاد مع اسم لو قدرنا نتعلق به ونتعبد لربنا به ونملأ قلبنا به هنبقى في حتة ثانية، والله بجد من أكتر الأسماء اللي تحببك في ربنا وتعلق قلبك بربنا وتخلي لسانك يلهس الحمد لله الحمد لله، تبقى من القليل الشكور. اسم يخليك تحب ربنا قوي، يخليك تحمد ربنا كتير، اسم يخلي ربنا يرضى عنك. انا هقول بقى فزورة، يلا عروستي حذر فزورة. خلاص، اللي هيعرف الاسم ده يا جماعة هيبقى تقيل، هيبقى فعلا متعلق بربنا ومذاكر الاسماء والصفات. اسم يخليك تلهس بالحمد لله، اسم يخلي ربنا يرضى عنك، اسم يحافظ لك على النعم ويزودها لك. لو تعبدت لربنا باسم النهاردة نعمك تزيد ما تتخدش منك، قيد النعمة. وترزق بحسنات تملأ الميزان، وربنا يباهي بك الملائكة من كتر تعلقك باسمه دوه، وتغفر الذنوب ويغرس ليك غرس في الجنة. خلاص حتى الآن مش شايف حد جاب الاسم، في ناس قربت خلاص بس حتى الآن محدش جاب الاسم بتاعنا النهاردة، اسم يخليك تقول الحمد لله كتير قوي، لأن ربنا هو الحميد جل في علاه الحميد. لحقتني أختنا إكرام وجابت على طول، أول واحدة جابته ولحقتني بيه على طول قبل ما يطلع باللسالي، أختنا إكرام محمد، تحية كبيرة قوي قوي قوي ليها، عرفت النهاردة اسم الله الحميد يا جماعة. وبعديها أختنا أم مصطفى، بس إكرام في الأول، الحميد. النهاردة بنتكلم عن اسم ربنا الحميد، اسم مش كتير ناس بتتكلم عنه، مش كتير اصلا بندعي بيه، ولا في بالنا ولا في اولوياتنا، ولا حتى بنسمي عبد الحميد، ولا بنشوف الاسم ده كتير. يعني ايه الحميد؟ انا عايزكم تركزوا معايا، عايزكم تركزوا معايا خلاص. فمع اسم الله الحميد، عشان خاطر انا طبعا عشان اخويا اسمه عبد الحميد، فالاسم ده يعني ايه اللي مكانه خاصه عندي، وانا بحب اخويا جدا، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويفتح له فتح مبين ويشدد اذري به يا رب ويشدد اذره بي. لكن الحميد، عارفين يعني ايه الحميد يا جماعه؟ بصوا معايا بقى، ركزوا كده وشوفوا كلام العلماء عن اسم الله الحميد. الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتدي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره. لا لا لا لا، ده كلام عالي. واحدة واحدة بس علينا يا محمد، واحدة واحدة علينا بس، عشان الكلام ده احنا جايين نتعلق بربنا، فمش محتاجين نجري، احنا جايين نقرب من ربنا ونحب ربنا ونفهم أسماء ربنا ونتعلق بربنا، فلازم نفهم الاسم اللي بنتكلم عنه النهاردة. يعني ايه الحميد؟ طب ليه مش المحمود خلاص؟ لا، ده الحميد أبلغ من المحمود. ليه بقى؟ لأن الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتدي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره. لو محدش حمد ربنا فهو حميد. أما المحمود هو الذي هو أبلغ من المحمود، لأن المحمود من تعلق به حمد الحامدين. عشان الإنسان يكون محمود لازم يكون في حد بيحمده. أما الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتدي أن يكون محمودا وإن لم يحمده أحد سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاهمين يا جماعة فرق إيه؟ يعني عشان يعني المحمود هو الذي متعلق بحمد الحامدين، فلو حمدوا الحامدون يبقى محمود. طب ما حدش حمد، لا مش محمود لأن مفيش حد بيحمده خلاص. لكن الحميد هو له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يستوجب ويقتدي أن يكون محمودا وإن لم يحمده أحد سبحان الحميد. فهو حميد في ذاته وصفاته وأفعاله، له من الصفات ما يستوجب الحمد سبحانه وتعالى. كلام يعني يحسسك بعظمة ربنا وجلال ربنا، فهو الحميد سبحانه وتعالى. طيب ليه الحمد أبلغ من الشكر؟ وإيه الفرق ما بين الحمد والشكر؟ الحمد إنك تحمد ربنا وتثني عليه لذاته ولجلاله ولكماله. أما الشكر غالبا بيكون على نعمة معينة، أنا بسجد سجدة شكر بعد نعمة معينة صح كده؟ لكن الحمد لا، الحمد لذاته ولجلاله ولكمال أسمائه وصفاته، فهو الحميد الذي يستوجب ويقتدي الحمد. وكمان الحميد لربنا، أما الشكر لربنا وللناس. يعني يقول لك إيه، والله فلان عمل لي معروف، طب اشكره، ما فيش حاجة اسمها احمده. لا، ما بقولش البني آدم احمده، لا ما بقولش كده، احمد ربنا لكن اشكر الناس. واحنا مطالبين نشكر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. مفيش تعارض ما بين انك تبقى عبد حامد لله وشاكر لله وفي ناس بتشكر الناس برضو، لان النبي وضح لك صلى الله عليه وسلم وقال لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بس قلبك متعلق بالله لان هو سخر لك الناس انها تقضي حاجتك. يبقى الحمد ابلغ خلاص، والحميد ابلغ سبحانه وتعالى. اسم ورد في القران قرابه 17 مره خلاص كده. عايزين تحسوا بالحميد قوي يا جماعه بجد، طلع ورقه وقلم. ايه رايك اعمل جلسه انت واولادك، اعملي جلسه مع صحباتك، وكل واحده تطلع ورقه وتقعد مع نفسها 10 دقائق تكتب نعم ربنا عليها بجد. اكتبي كده نعمه الاسلام طبعا على راس القائمه، ونعمه العافيه ان انت سامعاني، ان انت بتمشي على رجلك، وان انت مش في عناية مركزه ولا في حرب ولا في بلاء. نعمه العافيه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. نعمه الامن، نعمه الستر. كم من ذنب اذنبناه ربنا ستروا علينا وكان يقدر يفضحنا، الحمد لله يا ربي على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك، وعلى سترك، فاللهم أدم علينا سترك. الحمد على نعمة السمع والبصر، الحمد على نعمة الأولاد وغيرنا لم يرزق بأولاد، الحمد على نعمة القرآن. حد بيحمد ربنا على نعمة القرآن؟ دي حمد على حاجة. دايما بحمد ربنا على نعم الدنيا صح؟ لا، احمد على نعم الدين، احمد على نعمة الهداية، احمدي ربنا على نعمة غريبة جدا او نعمة جميلة بس احنا مش حاسين بيها لان اتولدنا بيها، ان انت من امة محمد صلى الله عليه وسلم. عمرك شكرت ربنا على النعمة دي؟ الحمد لله انك يا رب اوجدتني في الزمن ده من امة محمد مش من امة نبي تاني. انت اوجدتني في الدنيا مسلم موحد مؤمن، وكمان من خير امة ومن امة حبيبك وخير البشر وخير الخلق واحب الانبياء وخاتم النبيين والرسل. دي نعمة يا جماعة، انت ربنا اختارك تكون من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، اللي ليها مكانة خاصة عند ربنا، اللي ليها شفاعة خاصة، اللي ليها يعني ربنا اصطفى الأمة دي بحاجات كتير. فانت ما طلعتش من أمة موسى، انا بحب سيدنا موسى بس الحمد لله انا مش من أمة موسى. أمة موسى غالبيتهم بني إسرائيل يا عم ويهودي يا عم. لا يا عم الحمد لله يا عم، لا كان فيهم طبعا صالحين بس الأغلبية احنا شفنا في قصة موسى الكريم الأغلبية عاملة ازاي. لا، مش من أمة عيسى، مش من أمة نوح اللي أغلبهم هلك في الطوفان إلا الكم وثمانين واحد اللي في السفينة. لا، أنا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا من خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أنا الحمد لله أنا من خير أمة وبطبق دوري كخير أمة وشغال في الدعوة. دي حتة مهمة. هل يا جماعة هل إحنا محسسين ولادنا بالنعمة دي؟ يعني أنا لو سألت ابني أنت فخور أنك من أمة سيدنا محمد هيقول لي آه، أو هو لوحده حاسس بيها؟ ما أنا لو قلت له أنت فخور طبعا هيقول أنا فخور، يعني رد تلقائي. ولا ولادنا كان نفسهم يطلعوا أجانب ولا يطلعوا مش مسلمين؟ أنا خايف أقول الكلام ده يا جماعة. أنتوا عارفين يا جماعة في بيوت بجد من كتر ما فيها عقدة خواجة، من كتر ما الأب والأم والبيت موهوم بالأجانب، الأولاد من جوه من غير ما ينطقوا بلسانهم منبهرين بالأجانب لدرجة إن هم مش عايز يقول كان نفسهم يطلعوا أجانب أو غير مسلمين، بس يبقوا عايشين بره وعايشين في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الهكس وفي اللي موجود بره. هل ولادنا مستشعرين نعمة الإسلام؟ هل أنت محسسة بناتك بنعمة التوحيد ونعمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتحكي لهم عن شفاعة النبي وخيرية الأمة وأمة التوحيد؟ هل ولا ولادنا في حتة تانية؟ ولا المدرسة الأجنبية اللي ولادنا فيها، ولا الاحتفال بالكريسماس، ولا الانبهار بالأجانب مخلي ولادنا مش حاسين بالنعمة دي؟ لا، يبقى كده لازم يعرفوا الحميد، ولازم يعرفوا إن الحميد حباهم بنعمة ما ادهاش مين؟ ما ادهاش لناس كتير. نعمة إن أنت من أمة التوحيد ومن خير أمة، دي نعمة ربنا ما ادهاش لكتير من الخلق، وربنا اصطفاك واصطفى أولادك بيها، فازاي مش حاسين بالنعمة دي؟ نعمه الدروس دي يا جماعه، نعمه ان انت حاضره دلوقتي، نعمه ان انا بحضر معاكم وبدي الدرس ده، نعمه ان ربنا اداك من الصحه والعافيه والوقت والفراغ والاعانه والهدايه والتوفيق ان انت تفتح القناه معانا وتسمع الدرس، نعمه التوفيق للعمل الصالح، نعمه التوفيق لرمضان. جميل ان احنا نتكلم عن اسم الله الحميد اول اسم بعد رمضان عشان نحمده على ما اتم لنا من فضل على تمام رمضان، ونشكره على تمام النعمة وتمام التوفيق وعلى بلوغ رمضان وعلى التوفيق من العمل الصالح والعبادة في رمضان. فنعم كثيرة والله العظيم يا جماعة، نعم كثيرة. شوفوا ربنا قال في القرآن: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. عدوا بقى الآية فيها إيه، فيها كم نعمة: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. عدوا النعم: وآتاكم من كل ما سألتموه. وقفة وقفة برواز: وآتاكم من كل ما سألتموه. والله صدقت يا رب، والله يا رب أتتنا من كل وأعطيتنا كل ما سألناك وزدتنا عن اللي سألناك كمان. يعني طلبنا من ربنا حاجات ادهلنا وادانا حاجات من غير ما نطلبها. والله كم كم كم مرة كنت في زنقة ودعيت ربنا فرجها عليا. فاكرة لما كنت مش متجوزة ودعيت ربنا بالزوج ربنا من عليك بالزوج الصالح؟ فاكرة الامتحان اللي انت عكيت فيه ودعيت ربنا فسترها معاك وعديت في المادة دي؟ فاكرة الحادثة اللي حصلت وربنا نجى ولادك منها؟ فاكر البلاء اللي كنت فيه ودعيت ربنا فربنا رفع عنك البلاء؟ فاكرين يا جماعة؟ وآتاكم. فاكر لما طلبت من ربنا رزقك بشغل واداك شغل، وبعد ما اداك الشغل انشغلت بالشغل عنه، فده بقى شكر النعمة، وده بقى التعبد لربنا باسمه الحميد ان ربنا ينعم عليكي بنعمة فتنشغلي بالنعمة عن المنعم. لا، النهاردة اسم الحميد جاي يقول لك وقف ويحمد الحميد وحب الحميد وكلم الناس عن الحميد وتعلق بالحميد عشان الحميد يزيدك من نعمه ومن فضله وعشان يحبك ويرضى عنك. ربنا يحب ويرضى عن العبد اللي ايه، اللي بيحمده ويشكره. قول في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد. يا الله، ربنا يرضى عن العبد بإيه؟ إن هو يصلي 50 ركعة بالليل؟ لا، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، الحميده يحمده هي، وأن يشرب الشرب فيحمده عليه. حاسة بنعمة إن أنت عرفت تتغدي النهاردة؟ حاسس بنعمة إنك عندك عشاء؟ ولادك بيحمدوا على النعمة ولا يا بابا هو كل يوم نفس الأكل، إيه ده إحنا زهقنا؟ دول ولاد ما يعرفوش الحميد، أنت مش مربي ولادك على اسم الله الحميد اللي متبطرين عن النعمة، ومش حاسين أهلنا في غزة في الحصار اللي هم فيه عاملين إيه وبيرفصوا النعمة دي، النعمة ممكن تزول منهم. ربي ولادك على التعلق بالحميد وحمد ربنا، دايما نحمد ربنا على الطعام وعلى الشراب وعلى الستر وعلى العافية. خليك عبد الحميد، انا عارف ان انت ما اسمكش عبد الحميد، خليكي امل الحميد. عود ولادك يحمدوا كتير ويشكروا ربنا، ربنا يرضى عن العبد، يرضى. ياه، دي كلمه كبيره قوي يا جماعه، ربنا يرضى عني عشان بعد ما خلصت اكل قلت الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، لا ده يرضى عني وغفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، شفتوا يا جماعه الحميد؟ شفتوا جمال حمد الحميد والتعلق بالحميد؟ شفتوا بيوتنا محتاجة ايه؟ والله العظيم بيوتنا محتاجة كتير قوي، محتاجة كتير. كم من نعمة ربنا انعم علينا بيها وما شكرناش عليها وما اخدهاش مننا. نرجع للحديث، نرجع للآية، آية سورة ابراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. اوعى تبقى ظلوم كفار، تظلم نفسك وتكفر بنعمة ربنا وتجحد وتستخدمي نعمة ربنا في معصية ربنا. حد يعمل كده؟ ربنا انعم عليك بشعر جميل تطلع بيه قدام الناس، ولا تسمعي كلام الحميد وتحمدي ربنا على نعمة شعرك بالغطاء وبالحجاب الشرعي الكامل؟ ربنا انعم عليك بفلوس تصرفها في الحرام وتضيعها في الحرام، ازاي كده؟ ازاي يا جماعة؟ واقفة مع نعم ربنا، قيد النعمة الشكر، قيد النعمة. مش خايفين على النعمة يا جماعة؟ كم من بيت كان في نعمة وأمن وأمان وزالت النعمة عشان مش بيشكروا عليه؟ والله العظيم بجد، كم من بيوت كانت في عافية اتاخدت منها العافية، كم من بيوت كانت في ألفة واتاخدت منها الألفة بقى فيها مشاكل عشان ما شكروش، كم من بيوت كانوا في رزق وخير وفلوس واتاخدت منهم وبقوا في حالة. اشكروا يا جماعة، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا جماعة خدوا بالكم من المعنى ده، لازم نشكر ربنا ولازم نحب الحميد ولازم نطلع أجيال متعلقة بالحميد وبتحمد الحميد وعارفة إن النعم كلها من عند ربنا، وربنا هو اللي مستحق للحمد وللشكر جل في علاه، بدل ما نقعد نشكر في الناس وبس. احنا نشكر الناس بس قبل ما نشكر الناس نشكر اللي سخر لنا الناس ونحمد الحميد المستحق وحده للحمد سبحانه وتعالى. فربنا أمرنا وقال وأما بنعمة ربك فحدث. عايزة تبقي داعية إلى الله؟ نفسي. في طريقة حلوة جدا للدعوة، كل ما تقعدي في مجلس اذكري نعم ربنا، ده دي أجمل دعوة إلى الله. اذكري نعم ربنا عليكي وعلى أولادك وعلى كذا، خلاص كده نعم ربنا. بس طبعا برضو مع الاهتمام بحتة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لو هقول نعمة يعني فيها يعني أقولها قدام ناس أنا عارف إنها بتحبيني وبتحبي لي الخير، ولكن حدثوا عن نعم ربنا يا جماعة. اذكروا والله انا كنت ماشي وعربيه رمت قدامي فجاه وربنا لطف وعدت، الحمد لله يا رب. كان ممكن اخيش في العربيه اللي قدامي وانا واسرتي نروح، الحمد لله ان ربنا استر معايا في الامتحان، الحمد لله ان ربنا هدى بنتي، الحمد لله ان ربنا بلغنا رمضان، الحمد لله ان ربنا رزقنا بناكل ونشرب. في ناس معاها ملايين ومش عارف يحط لقمه في بقه. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم يا جماعه، في ناس كان احد مشايخنا حكى لنا قصه كده بتاعت يعني مجموعة كده من العمال البسطاء قاعدين على النجيلة في حديقة عامة بيفطروا كده، جايبين شوية فول وطعمية كده وجبنة وقاعدين بياكلوا أكلة بسيطة من الأكلات الحلوة بتاعتنا دي، ولقوا واحد معدي بعربية غالية، عربية أحدث موديل كده، حاجة يعني اللهم بارك. فواحد كده من اللي قاعدين من العمال قال أبختك يا عم، يا ريتني كنت مكانك. فالراجل سمع، اللي سايق العربية كان فاتح الشباك سمع ركن العربية ورجع له، قال له عايز تبقى مكاني؟ قال له أنا آسف والله يا فندم أنا مش قصدي، أنا كنت بهزر. قال له لا عادي عادي مفيش مشكلة، أنا وأنا نفسي أكون مكانك. قال له إزاي يعني حضرتك يعني أنت؟ قال له أنا عندي مرض وما بعرفش آكل من بقي، عندي مرض لو أكلت من بقي أشرق وأموت، أنا بتغذى عن طريق المعدة، ما اعرفش ابلع الاكل زيكم، انا ممنوع من الفول والطعميه اللي بتاكلوها انتوا دي، ايه رايك تكون مكاني؟ قالوا لا ما اكونش مكانك، لا يا عم انا يا عم اكل وابقى متسلطر والعربيه تروح وتيجي تغور العربيه بس صحتي. لو ولادنا يعرفوا المثال ده، لو بناتنا اللي مهووسين بالدنيا وبالموضه وبالموبايلات يعرفوا المثال ده. احد مشايخنا مره على، احكوا القصص دي لاولادكم يا جماعه، عيش القصة دي، عيش المعاني دي علشان نتعلق بالنعم، لأن احنا بقينا باصين للجزء الفاضي من الكوباية، بقى أولادنا متبطرين من كتر ما اتعودوا على النعم، بقوا متبطرين على النعم، شايفين الجزء الفاضي مش شايفين كمية الجزء المليان من الكوباية. الكوباية 99 فيها مليان وفيها 1% فاضي عشان يبقى فيه اختبار وبلاء، ومش باصين إلا ال1%. في ناس كده يا جماعة، في ناس كده مش شايفة أي نعم خالص، شايفة بس الحتة اللي ناقصاها. انا ليه بنتي ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ طب بص كميه النعم التانيه، بص ان عندك بنت اصلا غيرك محرومه من البنات والولاد، بص اصلا ان انت الحمد لله في صحه وعافيه، بص ان بنتك مش في بلاء او مش في مستشفى، بص ان ربنا ان جوزك معاكي في نفس البيت مش محبوس واسير بقاله 10 12 سنه، بص ان انت مسلمه وغيرك مش مسلم، بص ان انت في امن وغيرك الطيارات القصف فوق راسه. لا ما مش شايفه هي الكلام ده، هي شايفه ال1% بس. بنتي ما اتجوزت، ابني ما دخلش الكليه اللي هو عايزها، ما اعرفش عليا دين. يا عم بص للناس اللي بقالها في العنايه المركزه بين الحياه والموت، محطوطه على جهاز اكسجين بقالها سنين مش شهور. ايه يا جماعه في ايه؟ انا بقول الكلام ده لنفسي. احد مشايخنا كان عنده عاده حلوه، ودي من الواجبات العمليه بتاعتنا النهارده، كان دايما كل شهر ليه زياره للمستشفيات الحكوميه. انتوا عارفين طبعا شكل المستشفيات الحكوميه في بلادنا عامل ازاي، ربنا يا رب يصلح احوال بلادنا ويرفع البلاء عن كل مريض. فالمهم مر على عنبر كده فيه ناس مريضة، فلقى واحد كبير في السن قاعد مغمض عينه وقاعد بيذكر ربنا كده ويشكر ربنا. فقال السلام عليكم يا حاج. ألف سلام عليك. الراجل ده مغمض عينه شكله كفيف، فنعمة البصر نعمة غالية قوي قوي قوي قوي قوي. فربنا يا رب يديم علينا نعمه سبحانه وتعالى. فقال له ألف سلام عليك يا حاج، اصبر على عينيك، فمن فقد حبيبتيه فله الجنة. وقعد بقى إيه يرغبه كده ويصبره، فلقى الراجل العجوز الكفيف بيعمل حاجة غريبة، لقاه بيفتح عينه بإيديه. طلع الراجل مش أعمى، ده طلع بيشوف. يا الله، راح مفتح عينه، بس إيه متخيلين معايا يا جماعة، بصوابعه الاتنين بيفتح جفنه بصباعه. قال له ايه ده يا حاج انت بتشوف؟ قال له اه يا ابني بشوف. قال له امال ايه مشكلتك؟ قال له مشكلتي ان العصب بتاع الجفن عندي وعينيا مش بتحكم فيه، ما اعرفش ارمش زيكم. انا بفتح الجفن وبفتح رموشي كده، يعني بفتح عينيا بايديا واقفلها بايديا، مش شغاله اوتوماتيك زيكم كده. وانت بتكلمي وانت سامعاني دلوقتي، انت رمشت كم مره؟ انت رمشت بترمش كم مره في الدقيقه؟ دي نعمه، دي نعمه، انت مش باصص لها اصلا. غيرك ما اتحرم من دي، فربنا ابتلاه عشان يذكرني ويذكرك ان انت بترمشي، دي نعمه انك بتعرف تفتح عينك اوتوماتيك كده من غير ما تمسكها بايدك. العصب، بس العصب وقف، فبقى مش عارف يتحكم في عينيه. ايه رايكم تاخدوا أموال الدنيا كلها وعينكم تتقفل مانيوال مش أوتوماتيك، ولا إيه يا جماعة؟ الحميد، الحميد اللي أنعم علينا وأسبغ علينا النعم، والله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ حلوة قوي كلمة أسبغ دي. القرآن مش ممكن على جمال السياق والكلمات القرآنية. أسبغ، مش أكرمكم بالنعم. عارفين يا جماعة الواحد لما ياخد حاجة ويسبخها، أنا لما أخد مثلا لبس كده، تيشيرت كده مثلا، وأنزله في إيه؟ في الصبغة، خلاص بعمل إيه؟ بغرقه كله عشان يتصبغ باللون الجديد. اهو بقى ربنا مغرقنا في النعم، زي ما احنا كده بنسبغ الحاجه، ربنا اسبغ علينا ومغرقنا في نعمه. تخيل، وفي ناس مش شايفه النعم دي، وفي ناس جحده ومش شاكره، وفي اولاد متبطرين وهو عنده اللي مش عند غيره. والله يا جماعه انا بستعجب لاهلنا في غزه وفلسطين لما بنشوف تعليقاتهم بعد وفاه اولادهم بالحمد والثناء والشكر والصبر والعبودية للحميد. ايه ده؟ هم دول المؤمنين، هم دول المؤمنين اللي حامدين وشاكرين في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مش ممكن يا أهل غزة بتعلمونا الإيمان والتوحيد، ايه الصبر وايه الحمد وايه الشكر وايه الرضا اللي انتوا فيه ده، واحنا عندنا اضعاف اللي عندكم؟ احنا عندنا بس اضعاف اللي عندكم كدنيا، لكن انتوا عندكم كدين وايمان اضعافنا طبعا. فلا يا جماعه، محتاجين نتعلق بالحميد اكتر، محتاجين نحب الحميد، محتاجين نملى الورقه ونحطها قدامنا ونفتكر نعم الحميد علينا، ونحقق معنى الحمد لربنا. أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه وتعالى، أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، واكتبوا معايا الدعاء ده من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعائه في قيامه وفي دعائه. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، في صحيح البخاري. يا الله، شايفين يا جماعة، عارفين يا جماعة الواحد لما يحمد من قلبه، في فرق انه يقول الحمد لله يا عم، عامل ايه يا عم؟ الحمد لله بس الدنيا خربانه. ما لهاش لازمه الحمد لله بعد كلمه بس. طالما قلت بس يبقى انت كده ايه، مش حلوه دي. لا، عايزين الحمد طالعه من القلب. عامل ايه؟ اللهم لك الحمد في نعمه وعافيه وفضل وخير. خليك كده، ربنا يحبك ويرضى عنك بالحمد ده اللي طالع من القلب. كان ليا صديق سوداني جار يعني، وشيخي شيخي والله، يعني راجل كبير وما شاء الله بحبه جدا، فبقول له يا شيخنا كيف الحال، عاملين ايه؟ فبيقول يا محمد انا في زحمة. انا قلت زحمة ايه؟ ما انا عارف ان مصر زحمة والدنيا زحمة مشاكل ولا ابتلاءات ولا ايه. قال لي يا محمد انا في زحمة من النعم. ايه حلوة دي، اتعلمتها منه، زحمة من النعم. شايفين الراجل ده عينه عاملة ازاي وقلبه عامل ازاي؟ اهو واحد في زماننا الحالي اهو من السودان، يعني اصلا اهله في بلاء شديد وسايب اهله متغرب وقاعد معانا هنا وعلى قلبنا زي العسل ومنورنا وسبب البركه في بلادنا. والله ضيوفنا من اهل السودان واهل سوريا وطبعا اهل فلسطين واهل غزه، والله زادونا بركه والله العظيم، وبيعلمونا وبيذكرونا بنعم ربنا، صح ولا غلط؟ لما نشوفهم نقول ايه؟ الحمد لله. بيني وبين بعضينا كده، بيني وبين نفسي، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. الحمد لله انا مش سايب بلدي، الحمد لله انا مش في حرب، الحمد لله انا مش في مرض، الحمد لله انا مش في، الحمد لله يا جماعه، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. احنا مع علمنا ان ربنا بيحبهم ورفع في درجاتهم وبيختار منهم شهداء، ولكن ما نتمناش البلاء، نتمنى رفع البلاء عنهم وما نتمناش البلاء. هم ارقى هم اعلى مننا درجه درجات، صح، ولكن هم في بلاء، فما نتمناش البلاء، نتمنى رفع الدرجات من غير بلاء في عافية وصحة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبوأ مضجعه، حديث صححه الشيخ الألباني، النبي بيقول لما يجي يخش سريره، من الأذكار المهجورة دي يا جماعة، اكتبوها معايا يا جماعة: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، الحمد لله الذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال. حلوة قوي قوي قوي قوي دي، هقولها تاني عشان تكتبوها. كان صلى الله عليه وسلم إذا تبوأ مضجعه، يا رب احفظها وأعرف أقولها قبل ما أنام: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني. اتعلموا يا جماعة، اتعلموا الحمد من إيه؟ من سيد الحامدين والشاكرين وإمام المتقين والمرسلين. اتعلموا الحمد من محمد صلى الله عليه وسلم، من أفضل وخير من حمد الله وأثنى عليه. الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، الحمد لله الذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال. إيه ده؟ إيه الحمد ده يا رسول الله؟ يصلي قيام لحد ما تتورم قدماه، يا الله تتفطر، كما في رواية البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طب احنا اللي بنقيم يا رسول، احنا ذنوبنا ما اتغفرتش ما تقدم وما تأخر، لكن انت ضمنت خلاص يا رسول الله مكانتك، انت في المقام المحمود، انت غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ربنا يحب يا عائشة العبد الشكور اللي يحمده، مش أكون كده؟ طب ليه الإحراج ده يا رسول الله؟ يعني ليه الإحراج ده؟ ليه الإحراج ده؟ ده احنا بعيد خالص، ده احنا محتاجين. سيدنا موسى ليه أثر، معرفش إيه مدى صحته بس بحبه. فسيدنا موسى كليم الله، فبيقول لربنا إيه: كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستحق الشكر؟ فاهمين يا جماعة؟ حاسين بسيدنا موسى يا جماعة؟ فاهمين هو بيتكلم في إيه؟ أشكرك إزاي وإنك ألهمتني الشكر؟ ده بحد ذاته شكر نعمة محتاجة شكر، طب أعمل إيه بقى؟ يعني مستشعرين يا جماعة إزاي الإنسان يبقى عايش عبد للحميد وحامد للحميد وشاكر للحميد ومحب للحميد ومعلق أولاده بالحميد، ويومه يبدأ بالحمد ويختم بالحمد ويومه كله حمد وثناء على ربنا سبحانه وتعالى. يعني حاجة محتاجة وقفة، عبادة من العبادات الجميلة اللي تخليك مميز. على فكرة عبادة ان انت تبقى عبد شكور وحامد لربنا هتخليك من المقربين، لان باب الحمد والشكر مش ناس كتيرة واقفة عليه بجد يا جماعة. يعني قيسوا كده المجتمع كده، شوفوا حالة السخط اللي في المجتمع، شوفوا حالة السخط والغضب. أي جلسة من جلساتنا ولا قاعدة من قعداتنا بنتكلم فيها عن إيه؟ ظروف البلد والأسعار والفراخ والرز والحرب والدنيا، طب ما فيش حد يذكر الناس بنعمة الأمن؟ محدش يذكر الناس بنعمة الستر، بنعمة الإسلام؟ طب ما نخليها جلسة حمد وشكر. طيب ما هو ربنا مش ظالمنا، حاشا لله، ولا يظلم ربك أحد، إحنا نستحق كده وأكتر من كده كمان. يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طب نحمده بقى على النعم، نشوفه جزء مليان من الكوباية. آه ده ده, ده ده ده أحد أهداف الحلقة بتاعتنا النهاردة. فمهم قوي، مهم قوي إن إحنا نتعلق بربنا سبحانه وتعالى، ونقرأ سورة النعم. نقرأ سورة النعم. حد عارف سورة النعم إيه؟ يبقى شاطر. حد عارف إيه هي سورة النعم؟ يلا أول واحد هيجاوب يقول إيه هي سورة النعم، خلاص يبقى بطل وبطلة معانا النهاردة. إيه سورة النعم؟ يلا أحباب القرآن، أيوة كده، سورة النحل. أيوة سورة النحل يا جماعة، شفا شفا حاجة عالية. لا لا لا شفا، معلش يعني خلاص، أحسنت يا آدم، برافو عليك. هي النحل يا آدم، أنا فخور بك يا آدم. بيني وبينك الأنعام فيها برضو كلام كتير، بس الأنعام سورة فيها كلام عن ربنا كتير يا آدم. الأنعام نزلت جملة واحدة، جوابك قريب من الصح. أنا بجامل آدم عشان حبيبي. لا والله بس بجد برافو عليك يا آدم، لأن الأنعام فعلا يعني. لكن النحل اسمها سورة النعم، سورة النعم هي النحل. ما شاء الله في كتير جبه، ما شاء الله عليكم. نقرأ سورة النعم ونقراها بعين العبد الشكور والأمة اللي بتحمد ربنا، خلاص كده. إيه رأيكم يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ خلاص فنقرأ سورة يعني القرآن جميل والله العظيم بجد. ونعود أولادنا مع أي نعمة نشكر على طول، نسجد سجدة شكر، ونعود أولادنا دايما على إن إحنا نحمد ربنا. لو فاكرين في المقدمة قلت لكم اسم النهاردة هيخلي ربنا يباهي بين الملائكة، جبتها منين دي؟ جبتها من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، خلاص، حديث اللي هو النبي خرج على الصحابة في حلقة صلى الله عليه وسلم، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا. يبقى جلسة إيه؟ ذكر وحمد. فالنبي قال لهم صلى الله عليه وسلم ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يبقى الناس اللي بتشكر ربنا كتير وجلسات الحمد والشكر مش جلسات السخط والغضب، تجيب ايه؟ تجيب مباهاة، خلاص. قلنا كمان ان من ثمرات الحمد، اللي عايز يكتب معايا بقى ثمرات الحمد والشكر، اللي عايز يكتب معايا ثمرات الحمد والشكر، خلاص. اول حاجة رضا ربنا. جبت منين يا محمد؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يبقى من ثمرات الحمد والشكر رضا ربنا. طيب من ثمرات الحمد والشكر رقم 2 تقييد النعمة وزيادتها. حد بيكتب معايا ثمرات الحمد والشكر؟ أول حاجة رضا ربنا، 2 تقييد النعمة وزيادتها، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من ثمرات الحمد والشكر حسنات عظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. عايزة تملأ ميزانك؟ كتر من الحمد لله. رقم 3 حسنات عظيمة. رقم 4 بيت في الجنة، بيت الحمد. ده المين ده يا محمد ده؟ لا ده الحد، ده الحد يعني بيحمد ربنا قوي، والواحدة عندها صبر وحمد ورضا، ده أهل غزة دول. وأي حد مات له ابن أو ابنة. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك. بصوا قبل حتى الاسترجاع، حمدك واسترجع، قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فربنا يا رب يحفظ أولادنا جميعا، ويرحم من مات له ولد، ويرزقه ويرزقنا بيتا في الجنة يا رب. ف فالحمد لا الحمد بيعلي العبد قوي. الحمد يخليك من القليل وقليل من عبادي الشكور. يبقى بيت في الجنة رقم 5 ربنا يباهي بين الملائكة، وإن الحديث الدل على ذلك. رقم 6 مغفرة الذنوب، وإن الحديث من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. مهم جدا جدا الدعاء ده، مهم جدا بداية الأكل بالبسملة واختام الأكل بالدعاء ده، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. رقم 7 غراس الجنة. يا جماعة غراس الجنة، وصية سيدنا إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة يا جماعة، الحمد لله يتغرس لك في الجنة. فأمر يعني، فشوفوا كم ثمرة من ثمرات، ولسه كمان في أكتر: رضا ربنا 1، 2 تقييد النعمة وزيادتها، 3 حسنات عظيمة، 4 بيت في الجنة، 5 الله يباهي بين الملائكة، 6 مغفرة الذنوب، 7 غراس الجنة. خلاص 8 تبقى من القليل الشكور، تبقى حاجة خاصة عند ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده اسم الله الحميد، أنا بحب الاسم ده قوي، ويا رب يعن على شكره وعلى حمده على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ويجعلنا من القليل الشكور. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، خلاص اكتبوا بقى معايا الواجب العملي، الواجب العملي بتاع اسم الله الحميد، والناس اللي هتعمل تصميمات جميلة كده. خلاص أول واجب عملي: عود نفسك وأولادك تشوف النعم وتشكر عليها. عود نفسك وعود عينك وعود ولادك يشوفوا الجزء المليان من الكوباية. ازرع في ولادك الحتة دي. عود نفسك، عود مراتك على الموضوع ده. بجد يا جماعة الموضوع ده مهم جدا. سبحان الله، في 2 والله بجد في نفس الحال ونفس الظروف المادية والصحية والاجتماعية وكل حاجة، بس واحد شايف النعم واحد شايف الابتلاءات أو فده عند ربنا حاجة والتاني حاجة تانية خالص. انت مين؟ انت دايما اللي بتشوف الناحية الإيجابية متفائل، ولا انت دايما سلبي ومتشائم؟ انت مين؟ انت دايما شاكر لربنا، ولا انت دايما ساخط على قضاء ربنا؟ انت مين فيهم؟ اوعى، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اوعى، عايز تعرف ربنا راضي عنك ولا سخط، شوف انت نفسك راضية عن ربنا وعن افعال ربنا وقضاء ربنا معك ولا سخطة. لو راضي يبقى هو راضي، لو سخطة يبقى بلاش اقولها. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الواجب العملي الاول: عود نفسك واولادك يشوفوا النعم ويشكروا عليها. 2 الواجب العمل الثاني: اعمل ورد الحمد لله يوميا بكل النوايا اللي احنا قلنا عليها بقى، ثمرات الحمد بقى، بنية رضا ربنا وبنية حفاظ على النعمة وزيادتها وبنية الحسنات وبنية بيت في الجنة وبنية مباهات الملائكة وبنية مغفرة الذنوب وبنية غرس في الجنة وبنية انك تبقى من القليل. اعمل ورد الحمد، اعمل كل يوم 10 دقائق الحمد لله، ويا ريت توصي ولادك وزوجتك بالورد ده. رقم 3، ودي أهم حاجة في الواجب العملي: اعمل زيارة لمريض أو لمستشفى، وياريت يبقى مستشفى حكومي، مرة كل شهر في نص ساعة. خد ابنك الناقم على حالته، خد بنتك اللي دايما متشائمة، خد مراتك اللي مش شاكرة على النعم، خلاص خد نفسك اللي من جوه عندك حالة من عدم الرضا، وروح للناس اللي مرمية في المستشفيات بقالها شهور ويمكن سنوات، وانت هترجع ساجد لربنا شكرا، وهترجع عبد الحميد، وهترجعي أما للحميد. فاللهم اجعلنا من القليل الشكور، واجعلنا لك شكارين لك ذكارين، ومن عبادك القليل الشكور الحامدين. ده كان اسم الله الحميد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.